الدعاء دقة على باب الكريم، والدعاء سبيل تقوى. قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله العظيم. شوف الدعاء الجميل، الدعاء في آخر سورة، آخر سورة إيه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، آخر سورة الفرقان، في آخر وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخره، آخر هذا الدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان الملك. عباد الرحمن يطلبون أن يكونوا أئمة المتقين. سبحان الله العظيم. فالدعاء سبيل للإمامة في الدين، لإمامة المتقين. سبحان الله العظيم. فلذلك إلجأ إلى الدعاء دقة على باب الكريم. الدعاء سبب للثبات والنصر على الأعداء. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف: الدعاء سلاح المؤمن، ولكن المعنى صحيح، سلاح ماضي. لذلك لما نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحرج الأوقات نصره الله بالدعاء، في غزوة بدر، في غزوة الأحزاب، في فتح مكة، في غزوة حنين، في هذه الغزوات الخطيرة، وفي المواقع يعني الأوقات الفاصلة الحاسمة، يكون السلاح الماضي الذي يفصل المسألة الدعاء. الدعاء وليس سبيل النبي وحده صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء انتصروا بالدعاء. كل الأنبياء، لو رجعت إلى قصص الأنبياء تجد أن كل الدعاء كان مفزع، أن كل الأنبياء مفزعهم للدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. سبحان الله العظيم. تجد ان الدعاء ده، وانا بحب دايما ان احنا ننتقي الدعاء اللي عقبه بشر الله بالاستجابة. يعني سيدنا موسى: فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. شوف لما فيها البشرى كده في دعاء سيدنا موسى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يبقى الواحد يتعلم انه يقول ايه: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ويستشعر على طول بعدها ايه: فغفر له، فغفر له. سبحان الله العظيم. في دعائه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. اتعلم الدندنة بقى. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم. هي دي. أولئك الذين تقبل عنهم البشرى بعد الدعاء أقوله واستشعر وأنا بقولها أي أولئك الذين نتقبل عنهم.